العيد هلو دق في الصدر هجاس طب القصيد وكل غالي طار لي حبيت أهني كل غالي من الناس وخصي منه منزله فوق علي الصاحب اللي خوته ترخى